والشيطان هجم الشيطان من هنا يبدأ يفكر والشيطان هجم الشيطان يبتدي يرسم طريقه كل ده وسط الظلام بالعجل ومداري عارك عن عيون الناس سوا صلوا على رسول الله القصه اللي حولها الليله بتدينا عهد ما قبل الاسلام وعهد الاسلام وحنقارن بين العهدين ونشوف الرحمه التي نزلت بوجود محمد صلى الله عليه وسلم لان الله قال في حقه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. راجل في العهد القبلي بيقول لابنه رابح يا ولدي عاوزك تتجوز من بنت عمك ربحة وتخلف منها 8 صبيان كل سنة بولد وإن عملتش كده هغضب عليك والآلهة تغضب عليك. والجاكل عمل عمايله الولد خد كلام ابوه قضيه مسلمه. الكلام ده امتى وفين؟ امتى وفين؟ في ارض مكه في ارض مكه. وعدنا يا رب وعدنا وعدنا يا رب. على وادي من الوديان عاش الولد

أم، لو كنت أم كنت جبتي لي ولد يا ربحة. هات البنت، واوعي تقولي لحد إنك خلفت بنت. وتطلعت الأم إلى ابنتها، وهنا لا تملك الأم شيئا، لا بد وأن تمتثل. وامتثلت هذه المرأة ولم تقل شيئا إلا في سرها. ماذا قالت؟ مدام نصيبي كده مالش في أمري، شان أمانة يا أرض ضميها بكل حنان، ونعز عنها حنانك قلبي كله حنان. مدام نصيبي كده ماليش في أمري الشد، أمانة يا أرض ضميها بكل حنان، ونعز على حنانك أنا قلبي كل حنان، أنا قلبي كل حنان. ويا عيني جودي بدمعة حب رويجة، لو يطلب الروح أنا بالروح أضحي كمان. أخذ البنت وماشي يا عيني في الصحراء، مشى بيجا بعيد، ساب الأم حزينة بتبكي، بس يا ريت الدمع يفيض. حرام شبيك بعيد، ساب الأم حزينة بتبكي، بس يا ريت الدمع يفيض. مع إنسان عشت الأيام عايش بين أقسى التقاليد، عاش في ظلام الجهل وأصبح قلبه كمان على بنته شديد. ودي البنت بتبكي يا عيني، صوتها يخلي الصخر يليد. أما الأب ما زال في عناده، ولا شاف قلبه أي حنين. خد البنت وراح يدفنها، شاف على البعد رجال جايين راكبين خيلهم وسط الصحراء، منظرهم شبه الغدير. خف منهم في الحل وتركها، وراقبهم من حتة بعيد، أتاريهم ساعة ما شافوها بتعيط وبكاها شديد. خف منهم في الحل وتركها، وراقبهم من حتة بعيد، أتاريهم ساعة ما شافوها بتعيط وبكاها شديد. خدوها في الحل وياه، مشوا بيها وسط الوديان. سبحانك يا كريم يا حنين، يا مغيب يا عظيم رحمن.

بعيدة علشان يصطاد ويجيب زاده. بقى يطوي تلال ويعد جبال وده كله فوق طخاري جواده. بعد جراحه ولا حد معاه ياخد بإيديه ويداوي معاه كل جراحه. بالصدفة رأوه بعض الصبيان من بني سعد ندهم صبري قالوا يا أختك فارس لقينا غرقا في دماء وفي جسمه أنم. قالوا يا أختك فارس لقينا غرقا في دماء وفي جسمه أنم. راحت تداوي وتحن عليه راحت تداوي وتحن عليه والمولى أنا وأخذ بإيدي. الله على النبي عليه الصلاة والسلام. في الوقت ده كان بدا نور الحبيب النبي يظهر بالرسالة أتى رحمة إلى العالمين. تربت إسلام تربت صابرين في ظل الإسلام. ولما تربت في ظل الإسلام يرجع كلامنا لأبوها اللي كان عاوز يدفنها لأنها بنت ما خلفش. ربى ابن أخوه عمار ولما ربى ابن أخوه عمار علمه الصيد وقال له اوعى يا عمار تروح تصطاد يصطادوك الناس. قال له الناس مين يا عمي؟ قال له تاخد السيف ده معاك واي انسان يبدا يكلمك عن محمد ما تديلوش فرصه تقتله على طول. وراح يصطاد عمار واذا بالجواد بتاعه يوقعه قدام قبيله بني سعدان. شافوه طفلين من بني سعدان. يا زيد. نعم يا فارس. فارس مجروح على الارض ما حدا بيداوي الجرحى عندنا غير اختنا صابرين. يا صابرين فارس مجروح هناك في الوادي. وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اكرام الضيف. هيا بنا يا اطفال هيا بنا. وراحت عنده. يا مسكين محتاج لطبيب. يا ترى انت غريب او اصلك ايه؟ لازم ادويه. وضمضت جراحه ولما دواته شكرها. لما دواته شكرها وابتدت صبرين تسأل على قصته وأجله وهو منين. شرح لها قصته وكمان مكانه فين والود جمع ما بينه بالعجل لاتنين لاتنين لاتنين. لما دواته شكرها وابتدت صبرين تسأل على وأجله وهو منين. شرح لها قصته وكمان مكانه فين. والود جمع ما بينهم بالعجل الاتنين طلعوا ولاد عم لكن برضو مش داري

حرمه وراه رأى بعين البصيرة لما ربه غداه رجع عوام وافتكر كل اللي كان في صباه بكى ودمعه جرى عالخد يا ولداه لما افتكر قصته في الماضي مع بنته وبنته شوف العجب وقفه بتبكي معاه خلف دين الله في دين الله رب أراد بالهداية أكرمه رأى بعين البصيرة لما ربه أدى دمه جرى عالخد يا ولده يا ولده لما افتكر قصته في الماضي مع بنته في الماضي مع بنته وبنته شوف العجب واقفه بتبكي ما الله انت تبكي ليه؟ قال لها من ساعة ما قلت لا اله الا الله محمد رسول الله افتكرت شيء من زمان شيء غريب لاول مرة يحصل في قلبي حنان وابكي واعلن ندمي لان كان عندي بنت كنت مفكر اخد نظرة من ابويا سيئة عن البنات ما هنت بنته وبتحارب زي اي فارس مش عارف الحنان دخل ازاي وليه ابويا قال لي كده وخلاني اخد نظرة خاطئة واتحرمت لا خلفت لا بنت ولا ولد من اليوم هعتز بالبنت زي الولد يا بني سعدان لا حرب بينا اليوم ولكن سلام ووئام ودخول في دين الإسلام جيموا الأفراح وزفوا عمار زفوا عمار على صبرين وما بزفوا عمار على صبرين خلتني أندم علي فات مني زمان صبر صفتها غيرت كل اللي كان خلتني أندم علي كان مني زمان رابح أوان نادى وقال يجلي السلام نبغي السلام نبغي السلام